أومير أنا ساكن في منطقة شبيها بني أومير أنا ساكن في منطقة شبيها قرب مسجد الجامعة فكنت ذهبت إلى مسجد الجامعة لأصلي صلاة المغرب وبعدها وجدت شخص هناك وهذا الشخص يعني يبدو عليه ملتحي وشخص يعني يلبس لباس السنة وكان جالس وفي حلقة فجلست وكان يعني يتكلم عن عدة مواضيع ثم بدأ يتكلم عن الأشاعرة وبدأ يمدح بالأشاعرة وقفت له وقلت له يعني الأشاعرة بيننا وبينهم خلاف وهي مسألة الصفات فأنكر ذلك تماما وقال لا فحتى شككني في معلومات عن الأشاعرة وقال لا الأشاعرة يعني ليس بينهم وبين أهل السنة أي خلاف فقلت له يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ذلك في الفتاوي فيعني أنكر ذلك فأردت يعني حتى شككني في معلومات عن الأشاعرة فأردت التأكد من فضيلتكم وما وجه الخلاف بيننا كأهل السنة وجماعة وبين الأشاعرة. ما هو واهم ويبدو أنه ليس من أهل العلم وأنه يريد أن لا يجعل خلافا بينه وبين أحد من أهل البلاد لأن أكثرهم ليسوا سلفيين وليسوا على العقيدة السلفية والذي قرأته في كتب ابن تيمية هو الصواب لأن الأشاعرة يتأولون بعض الصفات تأولا خطيرا جدا ولو أنك يعني سألته وكان على علم حقيقة باعتقاد الأشاعرة لا تبين له أنه واهم لكن الحقيقة أن الأشاعرة والماتريدية الخلاف بيننا وبينهم أقل من الخلاف بيننا وبين المعتزلة والخوارج مثلا فالأشاعرة لا يقولون بصفة علو الله على خلقه ولا يقولون بأن الكلام الإلهي ألو مسجلي ألو ألو نعم السلام عليكم يا شيخ وعليكم يا شيخ انقطعت المكالمة انقطعت التلفون انت منين عم تحكي كنت؟ شبيحة ولكن انقطع التلفون سلك التلفون عندي فرديت رجعته سامحنا يا شيخ يعني انت هتكلم من ذلك؟ بالبيت نعم فأردت أن أقول أن الأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله على خلقه ويقولون أن الله في كل مكان وأكثر من هذا لا يقولون بأن القرآن كلام الله حقيقة وإنما يتأولون كون كلام الله القرآن يقول كلام نفسي ما أدري هل تدري ما معنى قولهم كلام نفسي؟ لا والله ما أدري ما معنى؟ أي إن الله عز وجل لا يتكلم كلاما مسموعا وهذا خلاف عقيدة أهل السنة وخلاف لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله فهم يقولون كان ربي لنفذ البحر كيف؟ يقول لو كان البحر لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي نعم فهم يقولون بأن الكلام النفسي يعني كلام ليس له يعني احرف نعم تسمع ويسمع موسى كما قال تعالى في القرآن فاستمع لما يوحى فالرجل يبدو يعني أنه ليس على علم بالخلاف الحقيقي بين أهل الحديث والأشاعرة ولذلك فالذي قرأته من كلام ابن تيمية هو الصواب جزاك الله خير يا شيخ يا شيخ بدأت لك سؤال يا شيخ